الصوت يا جماعة لو سمحت، الصوت يا جماعة لو سمحت. أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، أنا إن ضعفت فأنت مصدر قوتي، أنا إن نسيت فبرضاك لا تنساني، يا رجائي في بلائي لا تزل عني خير، أنت ربي أنت حسبي أنت ولي، أنا لا أعبد غيرك. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. أيها الإخوة الأماجد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما كلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، يا من كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسموم. صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. قد لامني في حبه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساندي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمد. يا رب صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد، واجعله شفيعي بفضلك في غد. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى الرحيق المختوم، هيا بنا إلى الضياء والنور، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى لما فيه شفاء لما في الصدور، القرآن الكريم. هيا بنا إلى القارئ الذي شهد له الجميع بالأداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصاعد في السماء، وكيف لا وهو الذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم، جعل القرآن الكريم غايته وتجويد كتاب الله رسالته، أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع القرآن الكريم بصوته عشقوه. فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ولا بنون واغفر لأبي والذي أخرج فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء Mm-hmm.

صدقت ربنا. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بقرب فإن الفارج الله. إذا بليت فسر بالله وارضى إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. في كل لك الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام هكذا ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ إزهاء. لازم مستعجل تلاها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ المتميز محمود الشحات محمد أنور. كبرت صوت الكبرى والإنارة حجم خالد فراشة الكبرى حاج عبد الجدي بأكيد مركز ميد غمر. الخدمات المتميزة داخل السرادقات أولاد النمر بالبشنيني. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كان معنا أيضا قارئا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ أيمن محمد أحمد أبو خصوص. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام شكرا.